وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله عز وجل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما يتراءون الكواكب الكوكب الدري الغارب في أفق السماء إذا تطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفس محمد بيده، أقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. هذا الباب باب عظيم جدا، باب وجوب الإمام بعيسى عليه السلام، وهذه أيضا تدلك على إظهار من المؤمن ومن الذي إيمانه يقبل عند ربه جل في علاه. صدر الباب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا الحديث يعني فيه لفتة مهمة جدا لابد أن تعلمها، هي من أصول الإيمان. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، ولم يقل من قال لا إله إلا الله، والفرق بينهما ظاهر وواضح. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، والشهادة لا تكون إلا بعلم، وهذه التي ينتفع بها المرء في الآخرة. يعني هذه المسألة التي ينتفع بها المرء في الآخرة، ليست المسألة في نفع الدنيا ولكنها نفع الآخرة، لأنه لو تلفظ بها في الدنيا يعني قد سلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لفظ يا عمي قل لا إله إلا الله، ولكن هذا في النزع الأخير. لكن هنا في مسألة الدنيا قد يقول ويتلفظ المرء بكلمة الإسلام لينجو، ليسلم عرضه ودمه وماله، وهذا الذي حدث من المنافقين في المدينة لما تلفظوا بالإسلام، فكان لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين وحسابهم على الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم، وقال وحسابهم على الله. لكن هنا يتكلم على الآخرة، الثواب الأخروي، ولذلك لم يقل من قال، قال من شهد. ومن شهد هنا مش شهد كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فأناط الأمر بالعلم، فلا بد من العلم. فلذلك يقول علماؤنا بأن قول السلام من شهد الفضل فيها أو قول اللفت ألفت الانتباه فيها في مسألة مهمة جدا، وهو أن الشهادة تحتاج إلى علم، يعني ينجو بها من علمها. من علم يعني إيش لا إله إلا الله؟ من علمها وعمل بمقتضاها وأتى بشروطها وأركانها، هذا النادي يوم القيامة، فلا يختل عنده ركن ولا شرط، وأيضا هو يعلم بمعنى لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها، هذا الذي ينجو في الآخرة عند ربه جل في علاه. من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الإلهية عن كل أحد سوى الله جل وعلا، إثباته وإثباتها لله جل في علاه وحده لا شريك له. من قال لا إله إلا الله أيضا فيها ولاء وبراء، لأنما يقول لا، لأن الله تعالى اشترط شرطا عظيما في هذا الباب بأن المؤمن الحق الذي وحد ربه جل في علاه لابد أن يتبرأ من كل دين غير دين الإسلام. لذلك يقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى عندنا شرطان مهمان، ليست المسألة أن يؤمن بالله فقط، بل يؤمن بالله ولا بد من الكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وأيضا بأن من أركانها الولاء والبراء، الولاء والبراء، كما قال الله تعالى: قد كان لكم في قد قال لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى إذن أيضا هذه المسألة فيها هذه الأركان التي لابد أن تكون ركائز للنجاة بقول لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله، والإله من أله، هو هذه المادة، المادة معلومة في اللغة، وأن الإله هو من تأله القلوب محبة وتعظيما وتوقيرا وذلا وخضوعا له. لا يمكن للإنسان أن تتكامل عنده أركان العبودية إلا بمثل هذا، أولا تأله القلوب المحب. ولذلك في تجريد التوحيد قد بينا بأن المصنف من إبداعي أنه قال: كل العبادات تدور على رأس واحد ألا وهو إيش؟ المحب، أصل الأصول المحب. قال الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن الأصل بذلك دائر على محبة الله جل في علاه محبة وخضوعا لأنه لا تصح المحبة من غير ذل، لأن المحبة بغير ذل يتجرأ بها الإنسان. لابد أن يقرن بين المحبة الذل والخضوع، خوف من الله في علاه، رغبة ورهبا ورهبة، رجاء وخوفا ورجاء، كما قال الله تعالى عن أنبيائه: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذلك لدفع إما الكلام على العشق وإما عدم الخوف. يعني هي المسألة ليست خوفا مطلقا وليست رجاء مطلقا. لذلك نحن وسط بين طائفتين من طوائف المبتدع. الخوف مطلقا بلغ الناس مبالغ الإيش؟ الخوارج الذين قالوا المعصية يكفر بها. وأيضا الرجاء مطلقا جعلهم يطمعون في كرم الله جل في علاه، طمعا جعلهم يتجرؤون به على الله تعالى، ويقولون إيمان جبريل كإيمان إبليس، نعوذ بالله من الخذلان. الغرض المقصود بأنه لابد من المحبة والخضوع والذل لله جل في علاه، الإله الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وانقيادا واستسلاما. فلا إله إلا الله، والمعنى كما قال علماؤنا لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. طبعا أهل البدع والضلالة قد عرفوا التوحيد الإلهية بأنه لا إله إلا الله بمعنى لا صانع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا رب إلا الله. إن اعتقدت بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، بأن الله هو مكون الكون، الله تعالى الذي سير الشمس والقمر والنجوم والسماء والسحاب، أنت بذلك العابد حقا، وأنت بذلك الموحد حقا. وهذا خطأ مبين. هذا الفرق بينهم وبين كفار أهل مكة قليل ليس بكبير، لأنه كفار العرب قال فيهم الله تعالى في علاه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالغرض المقصود أنهم يقولون بربوبية الله جل في علاه، فلا إله إلا الله لا يمكن أن تكون لا رب إلا الله جل في علاه، وإلا فجميع الخلائق تقر بالربوبية. حتى المنوية الذين أشركوا أقروا بالربوبية، قالوا للكون خلقان، خلق للنور وخلق للظلمة، ثم جعلوا خلق النور أفضل من خلق، والأفضلية هنا تدل على الإنفراد، والإنفراد ربوبية على ما يقولون نعوذ بالله من الخذلان. لكن أقصد أن المسألة بأن الإقرار بالربوبية، جميع الطوائف أقروا بالربوبية، حتى الذين جحدوا بربوبية الله جل في علاه أضمروها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فيبقى لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله خطأ بين، معناها لا معبود بحق إلا الله. طبعا لابد من تقدير بحق، لأن المعبودات كثر، عبدوا اللات واللز والعزة، وعبدوا الشمس والقمر والحجر والبقر، لكن المعبودات وإن كانت كثيرة باطلة، المعبود الحق المعبود بحق هو الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله جل في علاه، نفي الإلهية عن غير الله جل في علاه مع إثباتها لربنا الجليل سبحانه جل في علاه. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهنا قال محمدا، لكنه أردفه بإيش؟ بالرسول. وأيضا حتى لو قال محمدا هنا على الخبر، هذا على الخبر، ولأنه لا إشكال فيها بأن الله تعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم روادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا خبر وليس إنشاء. الله تعالى لما أنشأ مناداة للنبي ما ناداه باسمه قط في الكتاب: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي، يا أيها النبي لما تحرم أحل الله تبتغي ما، يا أيها النبي لما، يا أيها النبي إذا طلقت من نساء فطلقهن لعدتهن. فالإنشاء في نداء النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنبوة باللقب لا بالاسم. هنا يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن تشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. أو قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وهي لطيفة كما قال علماء هنا، سطر الباب بالعبودية ثم بعد ذلك بالرسالة. ليش يا إخوة يا أفاضل؟ الكلام كان على من؟ أصل الكلام على من؟ شهادة على من؟ عيسى عليه السلام. التبويب كان تبويب الإمام على من؟ على إيش؟ على وجوب الإمام بمن؟ بعيسى. والإمام بعيسى كان منقلبا، الإمام بعيسى يؤمنون بأنه رب وإله. فلما سطر الباب ويتكلم عن محمد قبل أن يتكلم عيسى، يهيئ النفوس جميعا: محمد عبد، مفهوم؟ عبد ليس برب، مفهوم؟ لأن عيسى عبد، الذي كان الخطاب لبني إسرائيل، لأن عيسى الذي تعتقدون فيه الربوبية والإلهية عبد، ومحمد أفضل من عيسى. فلما صدر محمد الذي هو أفضل من عيسى عليه السلام، صدره بالعبودية، فمن باب أولى أن يكون تصدير العبودية لمن؟ أن يقبل الناس عبودية عيسى عليه السلام، مفهوم؟ والأمر الثاني هو قطع باب الغلو والجفو، لأنه قارن بين أمرين اثنين جليلين. قال: ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وهنا صدر الباب بالعبودية، لأن هذه منازل أرقى المنازل. أشرف المنازل التي ينزلها المرء هي منزلة العبودية. يعني أهم ما يميز المرء المخلوق الإنسان البشري عن غيره هو إيش؟ العبادة. العبادة، العبادة التي تميز الإنسان. ولذلك الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينظر إلى وجهكم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. يعني هنا المسألة في ذلك، في هذا الباب، تصدير باب العبودية قبل الرسالة فيها ما فيها من اللفتات العظيمة جدا. أولا تهيئة النفوس إلى أن هذا عبد ليس برب، لا ترتقوا به منزلة غير المنزلة، هو عبد من عباد الله جل في علا، مخلوق لله جل في علا. وعيسى أيضا عبد من عباد الله جل في علا، مخلوق لله جل في علا. فانتبهوا ولا ترتقوا مرتقا يعني يمكن أن يكون منزلقا صعبا في هوة سحيقة لا نجاة فيها بعدها بحال من الأحوال. ومن شاهد أن الله، من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله. والعبودية كما قلنا شرفه الله جل في علا في غير ما موضع من كتابه، فشرف الله تعالى حين المعجزة، شرف الله حين التحدي، شرف الله حين الدعوة، حين الوحي. قال الله جل في علاه ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهذه لفتة أخرى بأن من تمام العبودية الدعوة إلى الله جل في علاه، من تمام أركان العبودية الدعوة إلى الله جل في علاه. لذلك سلم ما سكت قال بلغوا عني ولو آية، وكما قال ابن عينة خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. لذلك قال الله جل في علاه ادعوا الى رب الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسن. وقال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فكان مقام العبوديه هنا تجلى في الدعوه الى الله جل في علاه ان يقرب الناس لرب الناس سبحانه جل في علاه. ايضا عند المعجزه سبحان الذي اسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام يشرفه بإضافة العبودية، وأيضا بوصف العبودية له، بإضافة العبودية لله ووصف العبودية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا عند التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآيات. أيضا الله جل في علاه قال في مقام الوحي وهو من أشرف المقامات قال فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى إلى آخر الآيات فأوحى إلى عبده ما أوحى. إنما قال ومن شهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فبعدما قال هو عبد، هو عبد ليس برب، عبد يعبد ولا يعبد، وعبد يعبد ولا يعبد، لا يحتاج، يصيبه الضر ويتمنى النفع ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كما قال هو نفسه قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأيضا قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا. فالعبودية للنبي صلى الله عليه وسلم عبد، كما أن الخلق جميعا خلقوا عبادا لله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل في علاه إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الكل عباد الله جل في علاه. يبقى عبد حتى يقطع مادة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ومادة الغلو معروفة مشهورة. فقد غلا كثير من الناس في نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وهذا متناول كثير جدا بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، أنه خلق من نور، أنه إذا مشى لا ظل له لأنه من نور بأبي هو وأمي. هذا خطأ بين هو من ماء مهين، وهو الذي قال ولدت من نكاح وليس من سفاح. ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ به بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يمكن أن يتحكم في ذرات الكون، وقالوا بأنه هو الذي أنزل القرآن. يعني بعضهم يقول بأن جبريل لما نزل بالقرآن ثم صعد بعد ذلك فكشف الحجاب فنظر فلا وجه محمد صلى الله عليه وسلم قال أومنك وليك كفر مبين، فغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بذلك يعني غلوا. وبعضهم الذي أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بما بما بما فيه نوع ذم ليس بمدح، لأنك لو ارتقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم الربوبية هذا ذم ليس بمدح، يلام من يقول بذلك ملامة شديدة، وإن لم يكفر لكنه لابد أن يعلم. لما قال ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح وإيش والقلم لم يترك لله شيئا. فلذلك نسأل قال إنما أنا عبد، قولوا عبد، إنما أنا عبد، أنا وظيفتي في هذه الدنيا بأسري أنا عبد لله جل في علاه، خلقني الله جل في علاه للعبادة هذه الوظيفة، أنا وأنتم سواء في العبودية لله جل في علاه، أنا عبد، لذلك قال أنا أخشاكم لله وإيش وأتقاكم له بأبي هو وأمي، وأن محمدا عبد الله ورسوله. ثم بعدما قال لقطع مادة الغلو أيضا قطع مادة الإيش الجفو، وهذا رد على الطائفتين طائفة اليهود والنصارى. السياق الحديث بأسري رد على الطائفتين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإنه قال من شهد أن محمدا عبد الله ورسوله فقال العبودية له حتى لا يعلو به إلى منزلة الربوبية، قال ورسول الله حتى لا يهدر أحد مكانته، وارتقى على البشر بمثل هذه الميزة أن الوحي يأتيه وأنه خاتم المرسلين وأنه سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي. قال هو رسول الله مرسل من قبل الله جل في علاه، إذن هو عبد لا يعبد، وهو رسول لا يكذب، يصدق ولا يكذب ويتبع، بل تمام الانقياد وتمام الاستسلام لأحكامه ولأوامره، هذه من تمام التوحيد. التوحيد توحيدان، توحيد العبادة لله جل في علاه وتوحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تعالى قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك الإنسان قال من أطاعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى، قال من أطاعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى. وفي السنة أيضا صحيح أن النبي قال من أطاعني من اتبع سنتي، من أطاعني أو قال من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. قال وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى، وأتى بعيسى عليه السلام إفرادا لأنه قد ضل فيه إيش طائفتان، ضل فيه أقوام، ضل فيه قوم بغلو وضل فيه قوم أيضا بجفو. فقال وأن عيسى عبد الله، اقرأ الرواية، وأن عيسى قال وأن عيسى عبد الله قال وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن عيسى عبد الله صدر الباب بالعبودية. انتبهوا إن عيسى عليه السلام ليس برب، ليس بإله، بل هو عبد من العباد. قلنا الأصل بذلك أنك نظرت إلى سيد الأولين والآخرين فرأيته عبدا، فلا بد أن تقول من كان أدنى منهم فيكون عبدا من باب أولى. والدلالة على الأفضلية بأن عيسى عليه السلام لما ذهب الناس إليه يتوسلون يستشفعون به لقضاء لفصل الخطاب ماذا قال؟ قال لست هناك، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الأفضلية ظهرت هنا، كرامة الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام عبد من عباد الله جل في علاه، وليس برب وليس بإله. طبعا ضلت فيه طائفتان، طائفة قالت أنه ولد زنا ولد بغي، نعوذ بالله من الخذلان، هؤلاء اليهود الذين تكالبوا واتفقت كلمتهم على قتل عيسى وعلى صلبه، وهم كتبوا عند ربهم بأنهم صلبوا وما صلبوا. عجب، إن تعجب فأعجب من هذا، هم عند الله قتل العيسى وهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، بل عيسى رفع حيا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. قال الله جل في علاه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال إن الذين اختلوا فيه لفي إيه؟ لفي شك من أكمله، لفي شك من، وما قتلوه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزنا حكيما سبحانه جل في علاه. فهؤلاء يقولون ولد زنا ولد بغي، نعوذ بغي، أعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله. ما هذا التجرؤ؟ احنا لا نتعجب، فاليهود قد تجرؤوا على الله اولا، فلا نعجب ان يتعرضوا لاعراض الانبياء. فقد قالوا بان عيسى عليه السلام ولد، استغفر الله، بالقول الذي قالوه. فالله جل في علاه يثبت لهؤلاء على سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم انه عبد وليس ايش وليس برب، وهو رسول. رد على هؤلاء وعلى هؤلاء، قالوا أن عيسى عبد الله، عبد الله رد على من قال بربوبيته، لا على من قال بإيش بالجفو، على من قال في الغلو فيه. وأن عيسى عبد الله هو عبد، ليس برب وليس بإله وليس بابن إله. الذين قالوا بأنه إله وقالوا بأنه ابن إله قد أخطأوا خطأ فاحشا، بل كفروا كفرا مبينا. هؤلاء الذين يقولون ثلاثة أو يقولون بأن عيسى كذا ينسبوه لله جل في علاه، هذا كفر، لأن الله كذب من قال بذلك. فقال عيسى عبد الله فهو عبد لله جل في علاه وليس ابنا لله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال الله جل في علاه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قل لو كان للرحمن ولد لعيش فانا اول العابدين. الله لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق لاصطفى يعني انظر لاصطفى ولدا، يعني المسألة ليست فيها صاحبة ولا خليلة، سبحانه حشاء سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه: وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن عيسى عبد الله وعبد ليس برب وليس بإله، حديث الشفاعة الطويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل في علاه: من كان يعبد شيئا فليتبعه. فمن كان يعبد اللات فتأتي اللات ويتساقطون خلفها في النار والعزة والشمس والقمر، ويأتي إلى غبرات أو إلى بعض أهل الكتاب فيقول: من تنتظرون؟ فيقول: ننتظر عيسى، ننتظر عزيرا كذا، ينسبونهم لله جل في علاه. فيقول الله تعالى: كذبتم ما اتخذ الله ولدا وما كان معه من إله. ثم بعد ذلك يمثل لهم بجني على صورة عزير ويتساقطون خلفه في النار. وكذلك الآخرون من أهل الكتاب يقولون: انتظر ربنا كذا، وينسبون عيسى عليه السلام لله. فيقول الله تعالى: كذبتم ما اتخذ الله ولدا وما كان معه من إله. ثم بعد ذلك يتساقطون خلفه في النار. نعوذ بالله من الخزان. لذلك قال أن عيسى عبد الله وإيش ورسوله، فأيضا قرن له بين العبودية وبين الرسالة ردا على الغلو وعلى الجفو، ورسول حتى ردا على اليهود الذين قالوا بأنه ولد زنا، نعوذ بالله من الخزان. وأن عيسى عبد الله ورسوله، بس الرواية دي فيها ورسوله، شوفها شيء سواء أن عبد الله اللي في الصحيحين وأنا وابن أمتي، بس هذه الرواية ليست في الصحيح، ورسوله زيادة في رسوله ليست في الصحيح. عامة في الحالتين نقول أن عيسى عبد الله وابن أمتي. طيب هو رسوله جيد جدا، هذه الرواية زيادة الذي في الإيمان زيادة على في الصحيح، أنه قال ورسوله لأنه جمع بين العبادة والرسالة، قالوا أن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته. يبقى هنا الله تعالى يقرب أنه ابن من؟ ابن مريم عليه السلام، ليس ابن لله جل في علاه بل هو ابن مريم عليها السلام وابن أمته. والأمة هنا المقصود بها عيسى عليه مريم عليها السلام، عندما قال الله تعالى أن الله اصطفاك يا مريم اقنوتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، قال أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الغرض المقصود مريم عليه السلام أم عيسى عليه السلام، هذه من المعجزات، لأن الله تعالى بيّن للناس مظاهر الربوبية في الأمور الثلاث: خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق عيسى من إيش؟ من أم من دون أب، وخلق حواء من أب دون أم. يبقى إذن كل مظاهر الربوبية ظهرت في هذه الأنواع والأصناف في الخلق، وهذه حكمة الباري جل في علاه. خلق آدم من غير أب وأم بيده سبحانه جل في علاه، خلق حواء من أب دون أم من ضلع آدم، جيد، خلق عيسى من أم من دون أب، هذه مظاهر الربوبية. وخلق الله تعالى بكلمة كون كما سيأتي، وعيسى مثل آدم، قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فعيسى عليه السلام كآدم. لكن هنا قالوا أن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته. كلمته يعني إيش كلمته؟ الكلمة مضافة لله جل في علاه. قلنا وكلمته هنا لابد أن ننظر في التطبيق القاعدة التي قعدها ابن تيمية استنباطا واستقراءا من كلام السلف. أيمن، المضافة لله نوعان: إضافة معاني وإضافة إيش؟ أعيان. أعيان يعني أعيان مستقلة بذاتها، إضافة أعيان مستقلة كإيش؟ كعيسى، كالكعبة، كالناقة، أعيان مستقلة تأكل وتشرب وتمشي، صحيح؟ وإضافة معاني كالرحمة، كالكرم، كالعزة، كالقدرة، صحيح؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. طيب فصل، هات بقى ما بقى. أما إضافة الأعيان التي هي أعيان مستقلة بذاتها هي إضافة تشريف، معناها إضافة مخلوق لخالق، وخلق الله الكون بأسره. لما هؤلاء يعني أضيفوا لله جل في علاه زيادة إيش؟ نعم، زيادة التشريف دلالة على مكانتهم السامية عند ربهم جل في علاه، وإن كانت الأخرى المعاني إضافة صفة، رحمة الله، قدرة الله، عزة الله، إضافة صفة الموصوف. طب هنا بقى أنت خلاص فهمت؟ شوف الفارق بين من انتظم وبين من ينتظم. طب هو قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلماته، قال كلمة هو والكلمة معاني، هذا الإشكال الكبير بقى هنا، ده الإشكال الفوق، وكلمته وروح منه معاني بأسرها معاني، يا سلام يا عيني يا أستاذ، الحمد لله. نعم، هو كلماته هنا الكلمة مضافة إلى الله جل في علاه. نقول الكلمة معنى ولا مش معنى؟ معنى، صحيح ولا لا؟ طب هنا كلمته، نقول كان بكلماته. طب ما الذي دل على ذلك؟ معناها ليس الظاهر من الرواية، قال كلمته يبقى أضيف الله جل في علاه أنها معنى. عيسى ليس بمعنى، عيسى إيش؟ عين. يبقى نحن نقول يبقى إذن هو كلمته يعني هو ناتج عن كلمات، هو بكلمة الله، ليس هو كن بل هو بكن، هو كان بكن. والدلالة على ذلك صريح قول الله في علاه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فكن. صدر الباب بعيدا، الكلمة هنا بمعنى كن، وهي كلمة الله معنى من المعاني، تكلم الله بها. طب عيسى، عيسى كان بكن. طب إيش الدلالة؟ الدلالة الآية الأخرى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه بكن، وإلا فالكون كله خلقه الله بكن، خلق الله بيده بعض خلقه منهم آدم عليه السلام تشريفا، إنما البقية خلقهم بإيش؟ بكن. إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكان. وكلمته ألقاها إلى مريم، فمعنى ألقاها إلى مريم يعني وكل بها من؟ جبريل عليه السلام، جبريل الذي نافخ في مريم حتى يعني كان عيسى عليه السلام. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من تمسكوا بها، أو روح من بعض منه، لأن من تبعيضية في اللغة. قلنا لا، من تأتي تبعيضية وتأتي أيضا إيش للابتداء وتأتي من عندي، صحيح ولا لا؟ فمن هنا يعني قالوا وروح من، قلنا وروح من يعني روح من عنده، روح خلقها الله جل في علاه، فياك الأرواح التي خلقها الله جل في علاه. وقلنا الدلالة على ذلك الدلالة واضحة جدا، قال الله جل في علاه والذي سخر لكم السماوات والأرض والذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. طب الجميع والعقلاء وغير العقلاء، العقلاء طبعا جميع الناس جميع الخلق يقولون السماوات والأرض ليسوا إيه بجزء من الله جل في علاه، يبقى مع ذلك جميعا منه يعني جميعا من عنده، جميعا من عنده. يبقى إذن القول النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة وروح منه يعني روح من عنده سبحانه جل في علاه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل عيسى وفضل محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن وسلم قال أنا أحق الناس بعيسى لأنه ليس بينه وبينه إيش نبي عليه السلام. وأيضا عيسى عليه السلام من يعني من الترابط العظيم بين النبيين، بأن عيسى عليه السلام علامة من علامات الساعة ينزل ويحكم بشريعة الإسلام، لأن وسلم بين قال كيف أنتم وابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وقال ينزل ابن مريم فيكسر الخنزير فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية بل يقبل الإسلام فقط، وهو الذي يقتل الدجال ويحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا فيها دلالة على الترابط العظيم بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد هو التوحيد وهو الإسلام وشرائعهم شتى. عيسى يأتي يحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم مقرا بقول الله جل وعلا وأخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا بالنسبة لقول سلم وأن عيسى عبد الله بن أمته وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن شاهد أيضا أن الجنة حق. هنا شاهد بعلم، أي علم؟ علم الأخبار، بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا الله تعالى بيّن الجنة فيما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالناس في الكسوف ورأى الجنة ورأى النار، حتى أنه تقدم السلام يأخذ عنقودا من الجنة قال يبقى معهم إلى يوم القيامة، فرأى الجنة ورأى ما فيها. وأيضا لما رأى في المنام ورؤيا الأنبياء حق وحي رأى قصرا منيفا ورأى امرأة وضاءة تتوضأ فسأل فقالوا قصر من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالجنة موجودة الآن، فهو يشهد أن الجنة موجودة، أن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق. هذه أيضا فيها رد على المعتزلة، هذا فيها رد على المعتزلة الذين ينفون وجود الجنة الآن والنار، والحق بأن الجنة موجودة وأن النار موجودة، الجنة موجودة والنار موجودة، ولا يقال أين وأين. المسألة عند الله رفعها، كما سأل بعضهم لما قال طب بعض الأعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تقول بأن الله تعالى جعل جنة عرضها السماوات والأرض، أين النار؟ لا، إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ سؤال لا يسأل به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة يعني مسكتة، إجابة قاهرة. قال له أرأيت الليل والنهار؟ الليل يكون النهار يكون سابغا، يعني سبق الدنيا بأسبابه. أين أخفى الله الليل؟ يسكت المرء. المسألة عند الله في ربوبية الله جل في علاه، وأن الجنة حق وأن النار حق. في رواية قالوا أن البعث حق، هذا أيضا رد على من يقول يعني بالدهر الذي يقول يعني يقول نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، رد على الدهريين الذين لا يرون الميعاد والبعث. وهذا من أعظم أنواع وألوان الكفر. لما قال الله جل في علاه وضرب لما أخذ العظم الرفات للنبي صلى الله عليه وسلم ففرك وأكل فصار ترابا، فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه جل في علاه، كما بدأكم تعودون، بل هي أهون عليه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الله في الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن خلق الإنسان بأنه الجسد يبلى، خلى الأنبياء والشهداء الجسد يبلى، يبقى منه عجب الذنب، تمطر السماء مطرا كالإيش كالمني ينبت منه الإنسان، سبحان ربي العظيم. فيسرعون ويهرولون إلى ربهم جل في علاه حفاة عراة غير مختنين، غرلا غير مختنين إلى ربهم جل في علاه. الغرض المقصود أن يشهد بذلك أن البعث حق. قال أدخله الله على ما كان من عمل، وفي رواية قال أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وفي رواية أدخله الله الجنة إطلاقا، في رواية أدخله الجنة على ما كان من عمل، أدخله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. طب أدخله الجنة على ما كان من عمل، هذا أشكل على بعض العلماء، يعني أدخله الجنة على ما كان من عمل ما معناه؟ يعني لو كان صالحا أو فاسدا، المعنى الظاهر في الحديث نعم، سواء كان قد عمل عملا صالحا او عمل عملا فاسدا يدخل الجنه. الله اكبر، يعني بهذه اشهد ان لا اله الا الله رسول الله محمد وان عيسى عبد الله ورسوله وابن امته، يعني تدخل الناس حتى على فساد العمل الجنه؟ نعم. لكن بعض العلماء قال قيدها، قال نعم هو له الجنه لكن مؤخرا لا مقدما، لو غلبت سيئاته على حسناته فله النار يهذب بها ويدخل الجنه. والحق ان هذا خلاف الظاهر، لكن هو قالوا بالقاعده العامه بانه من غلبت سيئاته على حسناته استحق النار وان كان في المشيئه، لكن الحديث ظاهر لأن سلم يستحس ويستنهد على تمام التوحيد، كمال التوحيد يدخل يضمن للإنسان الجنة، يدخل الجنة من أول وهلة. فعلى ما كان من عمل سواء غلبت سيئات على الحسنات أو الحسنات على السيئات، لكن إذا ختم له بمثل هذا بهذا النص الذي قاله النبي سلم فهو من أول من الجنة، في الجنة من أول وهلة. لذلك ترى لا أحد يوفق لها إلا من وفقه الله جل في علاه، عزيزة جدا. فعلى ما كان من عمل أي عمل سواء غلبت سيئات أو الحسنات فله الجنة يدخل الجنة. عند بعض العلماء قال بالتوجيه نقول بالأصول العامة، إن غلبت سيئات على الحسنات يستحق النار، يهذب ثم يدخل بعد ذلك الجنة، فما قالوا الجنة فيكون تحقق الحديث بأن له الجنة، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر، مفهوم؟ والحق أن الظاهر مع الذين قالوا بأنه إيه؟ يدخل غلبت هذه على تلك أو هذه على تلك، يدخل الجنة لو وفق إلى أن يختم له بذلك. لا سيما أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الرواية الأخرى التي تعضد القول الثاني، إيش القول الثاني بسرعة؟ أنه يدخل، لا مش مؤخرا، أنه يدخل من أول وهلة، ابتداء يدخل. هذا الأصح أن نقول الذي يعضده قول السلام من أي الجنة، من أي أبواب الجنة إيش شاء، ده هذا التخير هنا الآن، تخير من أي أبواب الجنة شاء، دلالة على الفضل العظيم الذي أتى به، دلالة على الفضل العظيم الذي أتى به. هذه بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. وأما الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يترأون كما ترأون الكوكب، الكوكب الدري. هذه فيها دلالات كثيرة جدا. من هذه الدلالات أولا إثبات تفاضل أهل الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا رد على المرجئة الذين يرون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه تفاضل أهل الإيمان دلالة على تفاضلهم في إيش؟ في الإيمان، تفاضل الدرجات والمقامات والمكانات دلالة على تفاضل الإيمان. وحقا الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على ذلك وافرة متوافقة متوفرة متضافرة. قال الله جل في علاه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات إلى آخر الآيات. قال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم زادتهم إيمانا، آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآيات. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما فرق بين المؤمن والمسلم علمنا بالطبقات بالدرجات المتفاوتة، عندما قال ما أراه إلا مؤمنا قال أو إيش أو مسلم أو مسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته من ناقصات عقل ودين، الذي يقبل النقصان فهو يقبل الزيادة، يقبل الزيادة. وكان الصحابة يقولون هيا بنا نؤمن ساعة، يعني يزداد إيماننا ساعة، وهذا قد فصلنا القول فيه. لكن قال يتراءون كالكوكب، شوف انظر التفاوت والدرجات العلى، يعني أنت فاقك بحسنة حسنة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، نعوذ بالله من المظالم، نعوذ بالله من المظالم. أي ذنب ممكن الإنسان أصلا يعني يهون لأنه إلى المغفرة أقرب إلا المظلمة. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. المظالم ليست بالهينة، لذلك لأنها لا يبرأ بها الإنسان، لابد أن تأخذ من حسناته حسنة واحدة يرتقي بها المرء كما بينه وبين السماء والأرض. يا راجل حسنة واحدة، لذلك المرأة تأتي لابنها يوم القيامة تقول بني أحتاج إلى حسنة، يقول إليك عني، حتى لو أم إليك عني، أنا أحوج إليها منك. تقول ألم يكن بطني لك وعاء، ألم يكن لك ثدي سقاء، ألم يكن لك حجري وطاء، أي بني أحتاج إلى حسنة، يقول إليك عني، أنا أحوج إليها منك. لذلك نسأل ابن عباس يقول ما من أحد يأتي يوم القيامة إلا والحسرة فيه إلا وسيتحسر، حتى لو دخل الجنة حسرة على إيه؟ على ما فاته من المقامات ودرجات الرواية. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، وأنت أهل لكل خير. اللهم عاملنا بما أنت أهله، وأنت أهل لكل خير. نشتاق إلى الصلاح وإلى البر وإلى التقى، والمرء مع من أحب. الغرض المقصود قال ينظر إليه كالكوكب الدري بحسنة واحدة يرتفع عنه درجة واحدة. فقالوا هذه درجات العلى التي تتكلم عنها، هذه درجات من؟ درجات الأنبياء والمرسلين. قال لا، أحد من أحد المسلمين، انظر إلى رحمة الله جل وعلا وفضل الله. لكن الكلام على هؤلاء المخلصين الصادقين المتحبين في الله جل في علاه، يعني بعض الروايات الأخرى جاءت وصرحت بذلك، المنابر من النور والدرجات العلى، هؤلاء الذين يتحابون في الله التحابب الصدق الحسن. المسألة يعني ربط قلبه بقلبك فقط للطاعة، كلما ازددت طاعة كلما ازداد حبا لك، كلما ازددت عمل الدين لا كلما ازداد حبا لك، لا أنك كلما ازددت لي موافقة كلما ازددت حبا لك، وكلما ازددت لي مخالفة كلما ازددت بغضا لك. هذا ليس من الديانة. أحبب حبيبك هونا ما، وفغض بغيضك إيش هونا ما. لذلك قال أوثق عرى الإيمان، علامات الإيمان تعلمها من هنا، عشان ما يأتي أحد يقول لك والصائم والقائم والنائم والسائت، لا، العلامات الإيمان لها إيه؟ لها مميزات وعلامات. من علامات الإيمان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنا أحبك لأنك تعمل لدين الله، أحبك لأنك قد أطعت الله، صمت قمت، وأبغض فيك معصية، أنت تعصي الله في كذا فأبغض فيك هذه المعصية، لكن أجبها بما عندك من إيش؟ من الخيرات. ومن غلب الطاعات على معصيتي فهو الممدوح. لأننا لابد أن نقول القاعدة التامة في بشرية الإنسان هي قول علمائنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل من آدم خطاء، من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط. لكن المسألة نقيس الناس بالغالب، فهنا الذين يتحبون في الله المتحبين في الله بجاه الله جل في علاه، هؤلاء الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظل، على منابر من نور يغبطهم من؟ الانبياء. الحديث يغبطهم الانبياء على ما لهم من مكانه عند ربهم جل في علاه في التحابب في الله. فعلامه الايمان انني احبك لانك تعمل لله، احبك لانك مطيع لله، ابغض فيك معصيه الله جل في علاه، ابغض فيك التفريط. وهنا ننظر بقى المحبه اغلب ام المعصيه أغلب، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. يبقى إذن هذه المسألة العظيمة التي لابد لكل إنسان أن يتعلمها هي أنهم تتفاوت الدرجات العلى بين المؤمنين بسبب حسنة واحدة. كان ابن المبارك يقول له لما كان يشتد في طلب العلم ويقولون له يعني إلى متى أنت كبر سنك، شاخة يعني انحنى ظهرك، كبر أو وهن عظمك، إلى متى؟ قال لا أدري الكلمة التي أنجو بها عند ربي جاءت أم لا. عمره كله يعمل دين الله جل وعلا، يقول ما أدري الكلمة التي سيقبلني بها الله جل وعلا فأنجو بها جاءت أم لا أم بعد. ولذلك لما أحمد قالوا له إلى متى أنت بيت إمام أهل الدنيا، إمام أهل السنة، إمام الدنيا بأسرها، قال بالمحبرة إلى المقبرة، بالمحبرة إلى المقبرة. ذلك الإمام الحافظ حجر ينقل عن شافع عن غيره يقول لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، كلما جد في الطلب كلما ارتقى. وكما قلنا والإنسان له الزلات والسقطات لأنه تغمر في بحر ما يعمل لدين الله جل في علا. فنسأل الله هذه الدرجات العلا، نسأل الله جل في علا هذه المنابر من نور، نسأل الله أن نتحابب في الله وألا تكون العلاقة بيننا إلا محضية رضا الله جل في علا، محض المحبة في الله جل في علا. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، الأولى كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها في الآخرة، لأننا نتكلم عن كلمة التوحيد نفرق بين النفع في الدنيا وفي الآخرة، لا تنفع صاحبها في الآخرة إلا بالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها. وطبعا قولي تنفع صاحبها في الآخرة قيد يخرج به الدنيا، قد ينفع التلفظ بها في الدنيا حماية ليش؟ حماية لعرضه لماله لدمه فقط، فإن قالوها قول فقط، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. الفائدة الثانية الإيمان بعيسى عليه السلام أصل من أصول الإيمان، الكفر بعيسى كفر بكل الأنبياء، الكفر بعيسى كفر بكل الأنبياء. قال الله جل وعلا كذبت قوم هود، كذبت عاد، آسف، كذبت قوم نوح، أنا قرأت هذه الآية، كذبت قوم نوح المرسلين، قال كذبت عاد المرسلين، عاد كذبت المرسلين مع أن هود فقط هو الذي جاءهم، كذبت عاد المرسلين. يبقى لابد من الإيمان بكل الرسل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله تعالى آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وإيه وملائكته ورسله جميع الرسل. الإيمان بأن الجنة درجات وأن النار دركات، أما الجنة درجات فقال يتراؤون، يتراؤون إيش المنازل درجات، ها يتراؤون. والنار دركات من قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الخزي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.